جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: أنا رجل قاض في محكمة تحكم بغير ما أنزل الله، فما حكم مرتبي وما حكم مرتب المحامين الذين معي؟ الحكم بغير ما أنزل الله اللازم أو الواجب والمتحتم الحكم بما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله هذا من أبطل الباطل وأسوأ الأعمال وأخبث الأعمال. الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كيف يسوغ لإنسان أن يحكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أن يحكم بين الناس بقوانين وضعية وضيعة ما أنزل الله بها من سلطان، تترك الشريعة الرفيعة التي جاءت من عند الله رب العالمين الذي هو حكيم عليم وبكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، ثم يؤتى أو يحكم بآراء الرجال وأفكار الرجال والقوانين التي وضعها الرجال، لا شك أن هذا من الخذلان، ولا شك أن هذا من البلاء العظيم الذي أصيب به كثير من الناس. والواجب عليك أن تترك وأن تبادر إلى الابتعاد عن هذا العمل وأن تتخلص منه في أقرب فرصة، وابحث عن الرزق في أمور حلال ولا تأخذه في هذا الطريق الحرام الذي هو من أبطل الباطل. وقد قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. فالواجب هو الابتعاد عن هذا العمل والحذر منه، وأن الإنسان يبحث عن الرزق بطريق حلال وبطريق مشروع لا يحصله بطريق محرم. يقول: والدي لا يعطي شركة الكهرباء عندنا قيمة الكهرباء، فما الحكم في بقائي في ذلك المنزل؟ إذا كان ينفق عليك وأنت بحاجة إليه ولا تتمكن من أن تسكن وحدك وتنفق على نفسك وبقيت عنده، فأنت معذور وهو غير معذور، هو مأجور وغير مأجور وغير معذور، وأما أنت معذور. ولكن من المهم لك أن تحرص على سلامة والدك وعلى استقامة والدك، وأن تنصحه بأن لا يستعمل مالا لا يحل له إلا عن طريق إلا بأمر سائغ، وذلك في مثل هذه الصورة المسؤول عنها بأن يدفع المقابل لهذا الاستفادة من هذه من استعمال هذا يعني هذه الكهرباء، فلا يستعمل شيئا لا يحل له ويستفيد ويدفع في مقابل الاستفادة ما تستحقه وما هو مطلوب منه ومن غيره أن يأتي به ليسلم من الظلم لغيره، وليسلم من أن يستفيد من مال حرام لا يحل له، فيحرص على أن تكون أعماله وأن يكون دخله وأن يكون تحصيله إنما هو من حلال لا من حرام. يقول: ما حكم قول الشفاعة يا رسول الله؟ الإنسان لا يسأل الشفاعة من رسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يسألها من الله، فيقول: اللهم شفع في نبيه، اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم اجعلني من الفائزين بشفاعته. أصحاب القبور يدعى لهم ولا يدعون، يطلب من الله لهم ولا يطلب منهم شيء، وإنما يطلب من الله لهم، وهم يدعى لهم ولا يدعون، والله تعالى وحده هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى. الله وحده هو الذي يدعى ويرجى ويعبد، وغيره يدعى له ويرجى له ولا يطلب منه شيء، لا شفاعة ولا غير شفاعة، وإنما تطلب من الله. فيقول الإنسان في دعائه: اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من الفائزين بشفاعته، اللهم لا تحرمني شفاعته. ما حكم الذهاب إلى شواطئ البحر إذا كانت هناك نساء وعائلات على شاطئ البحر وربما كنا كاشفات عن أجسامهن؟ المكان الذي فيه اختلاط وفيه النظر إلى أمور محرمة يبتعد عنه الإنسان، يذهب إلى مكان من البحر بعيد عن مثل هذه المناظر السيئة وهذا الاختلاط المشين. وإذا كان ما يتأتى إلا بأن يختلط بمثل هذه الصورة، يعني النساء يسبحن ويتعرين أمام الناس، ليس للإنسان أن يأتي إلى مثل هذا المكان، وإنما يبحث إلى أماكن أخرى ولو كانت بعيدة بحيث أنه يحصل مقصوده وفائدته من الاستفادة من البحر دون أن يكون هناك أضرار ومفاسد تحصل له في هذا السبيل. يقول: في بلادنا لدينا قطعة أرض ملكناها وهناك شخص يريد أن ينهبها منا، أبلغنا عنه ولاة الأمر من الأمن ولم يجدي شيئا، فهل ندافع عنها حتى لا ينتهبها هذا السارق؟ وندخل في الحديث: من مات دون ماله فهو شهيد. أنتم الأرض أحيوها وابنوها حتى يعني لا يعني يتجه إليها أحد، تخشون أن يغتصبها أو يأخذها، اعملوا على إحيائها والاستفادة منها، اعملوا على إحيائها والاستفادة منها. وإذا كان ما يمكن للجهات المسؤولة أن تنصفكم فأنتم لا تمكنوا الظالم من أن يتعدى على حقكم، امنعوه. يقول: أفطر جدي في نهار رمضان قبل 10 سنوات حيث أنه شرب ماء وقال إن رمضان ليس بفريضة، توفي جدي قبل 6 سنوات فماذا علي تجاهه؟ هل هذا الجد يصلي أو لا يصلي؟ وكذلك أيضا قوله إنه ليس بفريضة، ليس بفريضة، هذا جحد لركن من أركان الإسلام، وجحد أي ركن من أركان الإسلام يعتبر ردة عن الإسلام وكفر بالله سبحانه وتعالى. إذا كان هو فريضة يعني معناه إيش يصير؟ يصير معنى النافلة اللي يصوم يصوم اللي ما يصوم يصوم؟ لا، رمضان حتم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب ألزم به، هذا من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة أنه ركن من أركان الإسلام وأنه لا بد منه، ومن جحده فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. يقول: إني مريض بمرض الصرع وقد حصلت على بطاقة من الضمان الاجتماعي بالدولة فصرت آخذ معاش مساعدة ولقد شفيت والحمد لله، فما حكم أخذ هذا المعاش وأنا الآن أعيش في بلد إسلامي أطلب العلم؟ إذا كان هذا المال أعطيته لهذا الغرض وهو أنك يعني عندك هذا المرض وأعطيت إياه من أجل مساعدتك، فأنت أرجع إلى المسؤولين الذين أعطوك هذا من أجل المرض، فإذا كان وأخبرهم بالواقع، فإذا قالوا خذه وأنت وقد شفيت خذه، وإن قالوا لا تستحقه فاتركه. يقول: كثرت الفرق والمذاهب في هذا الزمان ولم أعرف أين الحق، ومع ذلك هناك جماعات تدعوني إلى طريقتها مثل السلفية بأقسامها الجهادية وجماعة التبليغ والجهاد والإخوان، فنرجو منكم يا شيخ بيان الحق في هذا، وهل هناك سلفية جهادية أم أن هذا التقسيم تشويه من أعداء الإسلام؟ ما أدري إيش معنى سلفية جهادية، يعني جهادية يعني إفساد في الأرض وحصول إلحاق الأضرار بالناس وتكفير الناس واستحلال قتلهم وانتهاب أموالهم، هذا مو جهاد، هذا جهاد في سبيل الشيطان وليس جهادا في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله في هذا الزمان أهم المهمات في هذا الزمان، أن الإنسان يجاهد نفسه ويجاهد من له ولاية عليه بأن يستقيم الجميع على طاعة الله وعلى أمر الله، وأن يستقيموا على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجهاد في هذا الزمان، كون إنسان يجاهد نفسه ويجاهد من له ولاية في كونه يعمل على استقامته وعلى التزامه وبعده عن أسباب الرداء وعن مخالطة الأشرار الذين يضرونه ويلحقون به الأضرار. هذا هو. وأما قضية الاتجاه كيف يتجه الإنسان، يحرص على معرفة الدليل والرجوع إلى أهل العلم في معرفة الحق بدليله، والفرق التي عندها انحراف يبتعد عنها ويتجنبها، ويرجع إلى أهل العلم فيما يشكل عليه وفيما يريد معرفته، ويرجع إلى كتب السلف المأمونة التي هي سليمة وليس فيها محاذير، ويستفيد منها ويقرأها ويحذر من قراءة كتب المنحرفين عما كان عليه سلف هذه الأمة، سواء كانوا من الفرق القديمة أو من الفرق الحديثة. يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. علق عليه بعض العلماء بأن هذا يفيد الحصر، أعني حصر الكفر في الجحود. وقد قرأت كلاما لعبد الله بن شقيق: كنا لا نعد من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. السؤال: قول عبد الله بن شقيق فيه حصر بإلا كقول الطحاوي، لماذا لا يفهم منه الحصر كما فهم من كلام الطحاوي؟ المعروف أن ترك الصلاة تكاسلا هذا هو الذي فيه الخلاف، هل يكفر أو لا يكفر. والذي نقله عبد الله بن شقيق العقيلي عن الصحابة أنهم يرون كفر ترك الصلاة إذا كان متهاونا، وذلك للأدلة التي دلت عليه، مثل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبين الكفر بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الأئمة الذين يجوز الخروج عليهم، قال: إذا رأيتم كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وفي بعض الألفاظ: لا ما صلوا، لا ما صلوا، يعني أنه إذا كانوا يصلون فلا يجوز الخروج عليهم، وإذا كانوا لا يصلون فإنهم يكون بذلك كفار ويجوز الخروج عليهم، ويجوز الخروج عليهم. وأما بقية الأعمال مثل الزكاة والحج فإن تركها تهاونا لا يكون كفرا، وإنما إذا تركت جحودا يكون كفرا، لكن لو تركت تهاونا وكسلا فإنه لا يكون بذلك كافرا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالزكاة، قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها يوم القيامة لا يؤدي حقها إلا بطح لها بقاع قرقر فتطعه بأضلافها وأقدامها، إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها. قال حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقوله صلى الله عليه وسلم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار يدل على أنه ليس بكافر، لأن الكافر لا سبيل له، لا سبيل له إلى الجنة. وفي الحديث قال إن من ترك، أن من لم يؤدي الزكاة تهاونا كسلا فإنه يعذب بها يوم القيامة بأن تطعه في يوم كان مقدره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة، ما في إلا النار أمامه. لكن لو ترك الصلاة الزكاة جحدا يكون كافرا. يقول ما هو الضابط في نقض الوضوء عندما أصلي يأتيني ريح فأمسكه، فهل صلاتي صحيحة مع العلم أنه يحصل عندي شك؟ إذا لم تخرج الريح ودفعه الإنسان ولم تخرج فإنه باق على طهارته، وإن غلبته وخرجت مع إمساكه لها فإنه يكون بذلك انتقض وضوءه. ولكن لا يخرج من صلاته إلا إذا حصل التحقق، لأن الأصل هو الطهارة حتى يأتي ما يقابلها وهو الحدث. ولهذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا يعني للخارج للريح اللي تخرج من دبره أو يشم ريحا. يعني معنى ذلك الأصل هو الطهارة حتى تتحقق، حتى يتحقق الحدث. يقول عندما أكون في المسجد أقرأ القرآن وانتقض الوضوء فأخرج لأتوضأ ثم أعود، هل علي ركعتين تحية المسجد؟ نعم لازم، لازم كل من دخل المسجد فإنه يتعين عليه أن يصلي ركعتين، فإنه مشروع له أن يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل حديث المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما حكم من يجلس في صلاة القيام حتى نهاية الفاتحة ثم يقوم ويكبر؟ هذا غلط، لأن جلوسه غير مصلي قطع للصف، لكن يمكن أن يكبر وهو جالس، يمكن أن يكبر وهو جالس ويصلي وهو جالس، وإن قام بعد إذا قرب الركوع يقوم، وإن أراد أن يجلس يصلي جالسا، لأن النوافل يجوز للقادر أن يصلي وهو جالس، لكن أجره على النصف من القائم كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم بلع المادة الموجودة في السواك والإنسان صائم؟ القطع التي تتحلل أو تتساقط ليس اللسان يبلعها، لا يجوز له أن يبلعها. أما قضية الريقة الإنسان يبلع ريقة سواء كان يعني فيه رائحة السواك أو ليس فيه رائحة السواك. أما القطع الأعواد والتي تتقطع هذه يجوز له بلعه. هل يجوز للخطيب أن يدرس قبل الجمعة حيث يكون ملزما من طرف الشؤون الدينية وهو غير مرسم بل متطوع؟ وجاء النهي عن التحلق قبل الجمعة، والسنة أن الناس إذا دخل المسجد أن من دخل يصلي ما أراد أن يصلي ثم يجلس ولا يقوم إلا للصلاة، والمصلي يصلي واللي يقرأ القرآن يقرأ. وأما أن يشغل الناس بحديث أو بكلام يشغلهم عن الصلاة ويشغلهم عن قراءة القرآن فهذا مخالف للسنة، لأن السنة أن الإنسان يصلي أو يقرأ القرآن ويذكر الله وهو في صلاة ما انتظر الصلاة، هو في صلاة ما انتظر الصلاة. وكون الناس يشغلون بحديث أو بكلام أو بقراءة قرآن لا يتمكنون فيها من الصلاة ولا من قراءة القرآن هذا مخالف للسنة، وقد جاء النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. شخص وقع في الفاحشة ثم ندم وجاء إلى هذا البلد الطيب من أجل العمرة، وفي نيته أن يتقدم إلى المحاكم الشرعية ليقام عليه الحد، أبد يتوب الله عز وجل ويندم على ما فات، والله تعالى يتوب على من تاب ويستتر بستر الله، والتوبة تجب ما قبلها، ويحسن في المستقبل ويصلح يعني شأنه وعبادته وصلته بالله عز وجل، ويحذر من الوقوع في المعاصي ولا ويستتر بستر الله، ولا يحتاج إلى أن يقدم نفسه، فمن تاب تاب الله عليه. نعم. في تتمة السؤال يقول: وهل يجوز له البقاء حتى موسم الحج حتى تتم توبته؟ يعمل على أن يحصل إقامة ويجلس. ما حكم رمي الشعر والأظافر في القمامة، وأين المكان الصحيح لها؟ هل الدفن كما يقوله بعض الفقهاء؟ الأمر في ذلك واسع، عند دفنها فله ذلك، وإن رماها في القمامة فله ذلك. ما حكم قتل الإبنة الزانية أو الأخت الزانية؟ لا يجوز للإنسان أن يعني يقدم على مثل هذا العمل، لأن الحدود لا يقيمها إلا السلطان، وإذا حصل منها شيء فهو يعمل على توبتها وعلى استقامتها ويحافظ عليها، وأما كونه يقتلها ليس له أن يقتلها. عبدة القبور المقيمون بين ظهري المسلمين في بلاد إسلامية هل يعذرون بالجهل؟ إذا كانوا في بلد فيه علماء هم قدوتهم في الضلال ونشأوا على هذا لا يعرفون، فإذا كانت ما أقيمت عليهم الحجة فإنهم يعذرون وأمرهم إلى الله عز وجل، ولكن عليهم أنهم يسألوا وأن يبحثوا عن الحق بالرجوع إلى أهله، ولا يعولوا على كلام الناس الذين هم قدوة في الشر، والذين يعتبرون أن الصالحين أنهم يدعون ويرجون، فإن هذا من الشرك بالله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي يرجى وهو الذي يدعى وهو الذي يستغاث به، وأما الأموات فإنه يدعى لهم ولا يدعون. الحنان هل هو من أسماء الله؟ ما أذكر. يقول: صليت مع الإمام ركعة الوتر فقط، مع العلم أن الإمام قد وصل الثلاث ركعات مع جميعا، فكيف كان الواجب علي القضاء؟ الإنسان إذا كان دخل معه في الركعة الأخيرة هذه يريد أن يكون أن يجعلها وتر وأن يعني يصليها وتر فله ذلك. وأما إذا كان دخل معه وهو لا يريد أن يوتر فله أن يأتي بركعة أخرى يضمها إليها وبذلك يكون حصل شفعا أو يأتي بثلاث يعني مع هذه الركعة فتكون أربع. أما إذا كان يريد أن يصلي ركعة واحدة مع الإمام هي الوتر وهي التي حصل بها يعني الإيتار فإن يكتفي بها ما في بس. متى يصح أن يقال إن هذا الأمر فيه سعة؟ لأن بعض الناس إذا قلت له إن الراجح في المسألة كذا والدليل كذا قال المسألة خلافية، فالأمر إذن واسع ولا تضيق على الناس. إذا كان الأمر واضح من حيث الدليل في أحد وجوه أو الأقوال في المسألة فإنه يصار إلى الدليل ولا ينظر إلى كون مسألة فيها خلاف، ما دام أن الدليل موجود ثابت عن رسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب المصير إليه، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ولا يصلح أن الإنسان يعني يقول الأمر واسع وهو يجد القول الواضح أو الدليل الواضح في المسألة في أحد الأقوال فيها، لأنه كما قال الشافعي لابد من المصير إلى الدليل والقول الذي عليه الدليل، لأن هذا إجماع المسلمين، أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.